وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإن يفصل المجمل بما يورد من النصوص هناك ان الملائكة لتصلي على احدكم ما دام ايه في مصلى. وكلمة مصلى تشمل كما قلنا مصلى العيد بكامله، وتشمل المسجد النبوي بكامله، وتحتمل موضع سجوده. فجاء بأثر ابي هريرة ما دام في ايه إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه، يعني على عمومه ولا على خصوصه محتملة، ثم يبينها. لم تزل الملائكة تصلي عليه، بأي شيء؟ الذي أجمل هناك أيضا فصل: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. يبقى هذا الدعاء الذي تصلي به الملائكة عليكم. نعم. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد، والمسجد مصلى ولا لا؟ مصلى، ولكن هنا مصلى عام ومصلى خاص. فإذا بقي في مجلسه ومصلاه الذي صلى فيه الملائكة مستمرة تصلي عليه. فإن قام من مصلاه موضع سجوده وجلس في موضع آخر من المسجد الذي هو أيضا المصلى، هل بقي على مصلاه الخاص؟ لا، انتقل الى مصلاه العام. نعم. وان قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاه لم نزل في صلاه حتى يصلي. هنا ابو هريره يبين لنا خاصتان. الخاصه الاولى من صلى وجلس في مكان صلاته، الموطن الذي صلى فيه، صلى في هذا المكان او صلى عند هذا العمود او صلى في ذاك المكان، بقي في المكان الذي صلى فيه، لا تزال الملائكة تصلي عليه. فاذا انتقل من مكان، انسان صلى هنا بعدين شاف واحد صديقه هناك قام وذهب الى هناك، بقي في مصلاه ولا قام منه؟ ولكن اين خرج؟ برا ولا برا في المسجد؟ فجلس في المسجد ينتظر الصلاة. جاءت هنا حالة جديدة، صلاة الملائكة انتهت بقيامه وجلوسه هناك ينتظر الصلاة ادخله في حالة جديدة، صار لم يزل في صلاة ما دام ينتظر الصلاة حتى يصلي. اذا جلوسه في مكانه الاول له خصيصة وهي ايش؟ صلاة الملائكة عليه. انتقاله الى جانب اخر من المسجد ينقله الى رتبة ثانية وهي ايه؟ كونه في صلاة حتى يصلي. يقول الباجي: لو انه بقي في مصلاه الذي صلى فيه، الملائكة هتصلي عليه ولا لا؟ هتصلي عليه. واذا بقي وفي نيته انتظار الصلاة، يكون جمع بين الامرين ولا لا؟ بقي في مصلى وهو ينتظر الصلاة، فتكون الملائكة تصلي عليه وله فضيلة الايه؟ الصلاة. تجتمع له الفضيلتان، صلاة الملائكة لبقائه في مجلسه ومصلاه، وفضيلة الصلاة لانه في انتظاره للصلاة. اذا يكون مالك رحمه الله بين لنا نوعية صلاة الملائكة، وبين لنا ما دام في مصلاه انه المكان الذي موطن سجوده وركوعه من المسجد، ثم اذا انتقل من المسجد انتقل الى حالة ثانية، وكلاهما خير، ولله تعالى التوفيق.